الحمد لله. من فوائد الأسماء الحسنة التفاؤل بها. لما يسمع المريض مثلا في المستشفى واحدا ينادي يا دكتور سليم فيتفاءل بها. لما تسمع الطالبة في الامتحان أو وهي ذاهبة للمدرسة للامتحان من تنادي يا نجاح فتتفاءل بها. لما يسمع النبي عليه الصلاة والسلام يا منصور في المعركة يتفاءل بها.